السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكم المحمدية، إنها ليلة النور المحمدي. وبالأمس كنا مع آية من كتاب الله، فهل يذكرها المستمعون والمستمعات؟ هي قول الله تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وعرفنا أن هذه الآية تدل دلالة واضحة على جواز التبرع والإحسان، وأنها ترفع من قيمة أصحاب المروءات والشهامات والكرم. فموسى عليه السلام في ظل شجرة يشاهد ضعيفتين من النساء، فيتقدم فيسقي لهما، ثم يعود إلى ظله ويتصل بربه قائلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وإذا بإحدى الفتاتين تحمل رسالة من والدها وتقول: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ومشى موسى مع الفتاة، مع الفتاة التي ليست سلفع كما قال عمر واللاج خراجا، جاءت تمشي على فرس، على بعير، تمشي على ماذا؟ على استحياء. اتخذت من الحياء مركبا. ومن هنا عرفنا أن أجمل ما يكون في المرأة الحياء، فإن فقدت الحياء فعليها السلام. الحياء، والرسول يقول: الحياء كله خير، الحياء من الإيمان. إذن وكان اللجوء السياسي في بيت شعيب عليه السلام، وسر ذلك هو أن موسى ما ربي في حجور الصالحين، عدمهم، أين هم؟ وهو يبيت في قصر فرعون، فعوضه الله عز وجل 10 سنوات يعيشها ويقضيها في حجر نبي من أنبياء الله أو عبد صالح من صالح عباد الله، هو شعيب. 10 سنوات تخرج يحمل دكتوراه يحمل شهادة لم يحملها غيره في دنيا البشر. ومن ثم ذهب إلى مصر وقام بدعوته. والشاهد عندنا في قول شعيب: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هذه الآية الكريمة يقابلها هذا الحديث الشريف، فلنستمع، لأن كتاب المسجد وبيت المسلم يوم آية ويوم حديث، ليلة آية وليلة حديث على مدار السنة، وأهل البيت يتعلمون في حجر المربي فتزكو نفوسهم وتطيب أرواحهم وتنمو معارفهم، ويصبح ذلك البيت بين بيوت لم يتلى فيها كتاب الله ولم تطلب فيها سنة رسول الله كسماء مظلمة، وهذا البيت كوكب ينير. البيوت حوله التي فيها الأغاني والرقص وألفاظ البذاء والسوء وأباطيل اليهود والنصارى في الفيد والتلفاز، هذه البيوت عبارة عن سماء مظلمة، وهذا البيت بينها والله لكأنه كوكب مني بسماء، إذ يتلى فيه كتاب الله ويذكر فيه الله ويعمل فيه بهدي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث وهو عبارة عن قصة، فاحفظوا معناها ومجمل ألفاظها. يقول والراوي البخاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي، أبو واقد الليثي صاحب جليل حصل له ما تسمعون. يقول جاء إذ جاء فيه، أي في حديث أبي واقد الليثي، جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، هذا المسجد والله العظيم، والصلاة فيه بألف صلاة ولا تشد الرحال إلا إليه مع المسجد الحرام ومسجد الأقصى. يقول إذ جاء في ذلك الحديث الذي رواه أبو واقد الليثي، جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، ماذا يفعلون؟ يتحدثون عن الأسعار، عن القيم، عن المقاولات والمضاربات، الأسعار ارتفعت، يتحدثون عن ماذا؟ قال والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، رجلان وثالث، ثلاثة نفر أقبلوا من خارج المسجد إلى المسجد. قال فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلوا عليه جاءوا وفي حلقته يعلم الكتاب والحكمة ويزكي أصحابه، وذهب واحد. ما أعجبه الموقف، ما أطاقت نفسه أن يجلس ليسمع قال الله قال رسوله، مريض، انصرف. قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وقف على الرسول؟ الرجلان اللذان يقبلا، أما الثالث خرج من المسجد ما راق له المجلس. فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فأفرج انفتاحا بين الجالسين كهكذا فدخل فيها، فرأى فرج في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم وراء الحلقة. حياؤه غلبه، كيف يزاحم ويجلس؟ جلس من وراء. وأما الثالث فأدبر، أدبر ذاهبا، رجع إلى الوراء. لما انتهوا إلى الحلقة الاثنان وقفا وهو راجع إلى الوراء، أعطاهم دبره وعاد من حيث أتى. قال: وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغ مما يوزع الطعام، فرغ من تعليمهم الكتاب والحكمة ومن تزكية نفوسهم، إذ هذه مهمته صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فرغ من حديثه الذي كان يعلمهم إياه، فلما فرغ قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أنا أعلم وأنتم لا تعلمون. أراد أن يلقنهم الحكمة بأسلوب السؤال والجواب. ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ حتى النائم يستيقظ، حتى الكسول يتحرك. ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ كلهم يقول: نعم أخبرنا يا رسول الله. أما أحدهم، أخذ يفصل، أما أحدهم فأوى إلى الله. كيف أوى إلى الله؟ ما معنى أوى إلى الله؟ أوى إلى العلم الإلهي، الحلقة التي يتعلم فيها كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أوى إليها، انضم إليها، دخل فيها. أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله. هذه شهادة، شهادة طبيب نفساني، ذي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا المؤمن الذي أوى إلى الله وزاحم ودخل بين الجالسين وأصبح أحد أهل الحلقة، أوى إلى الله، ما ضيعه الله، ما تركه الله، آواه الله، ضمه إلى هداه وإلى رحمته. وأما الآخر فاستحيا، الذي جلس في آخر الحلقة، ما الذي حمله على الجلوس في آخر الحياة؟ ما عنده شجاعة يقول تفسحوا لي، أو يجلس وراء اثنين ثم يحاول أن يدخل. استحياء، وهذا الجامع بين الآية والحديث، لأن الموضوع موضوع حياء، موضوع ذو قيمة. هذا الحياء هو الإيمان، ومن الإيمان الحياء، كله خير. وما هبطت أمتنا إلا بعد أن زال الحياء من نسائها ورجالها. يا شيخ كيف تقول هذا؟ نعم، الابن يدخن أمام أمه وأبيه وينفق الدخان بينهم، بقي حياء؟ الذين يجلسون أمام شاشة فيها الرقص والأغاني وهم يتضاحكون، بقي حياة؟ هذا أي حياة؟ هذا المسح الحقيقي. الحياة كله خير، مر النبي صلى الله عليه وسلم بأزقة المدينة وإذا برجل يقول أخي ما هذا الحياء انتبه ضع حقك اترك هذا الحياء، فقال دعه اتركه فإن الحياء كله خير. إذن وأما الآخر فاستحيا، ما معنى استحيا؟ ما استطاع يزاحم، خاف أن يؤذي جالسا أو يغضب عليه، فاضطر إلى أن يجلس وراء الحلقة. ما هي جائزته؟ قال فاستحيا الله منه، هذا أعظم من الأول. فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض، أي أعطى الرسول والحلقة عرضه من وراء، فأعرض الله عز وجل عنه. يا ويل من أعرض الله عنه. إذن نعيد القصة. قال إذ جاء في حديث أبي واقد الليثي الذي أخرجه البخاري، جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، في المسجد ولا في المقهى، في إساحة الملعب، أين يجلس؟ في المسجد. هنا تخرج الربانيون قادة الحروب ورجال السياسة الذين والله لم تكتحي العين الوجود بمثلهم، لعلي واهم. من يقف موقف من خالد بن الوليد في قيادة الجيوش في أي كلية درس؟ من يقف موقف علي بن أبي طالب؟ والشاهد عندنا نتكلم على علم، أين درسوا؟ في كليات أمريكا، في جامعات بريطانيا. أين تعلموا؟ أشير إلى مكان، هنا في المسجد المحمدي. لأنهم يجلس لهم محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فمن هنا أقسم لكم بالله، وقد علمتم أن الإقسام بالله مشروع، بل هو عبادة ودين، على أننا لا نرى عودة لهذه الأمة الممزقة المشتتة، لا نرى لها عودة إلى سيادة وقيادة، إلى طهر وصفاء، إلى مودة وإخاء، إلى الرقي إلى السماء، إلا إذا عادت إلى المسجد من جديد، رجعت إلى المسجد. ما من قرية أبدا في قرى العالم الإسلامي إلا وهم في بيت ربهم بين المغرب والعشاء بنسائهم وأطفالهم، ويجلس لهم ربي وربيهم طول العام طول الحياة، والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة. وبذلك أدوا فريضة الله، إذ العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل قرية كلهم علماء، يبقى فيهم زاني يفجر بنسائهم ويحتال على بناتهم؟ والله ما هو ممكن. يبقى فيهم لص يخونهم ويسرق مالهم؟ يبقى بينهم من يشتم أحدهم أو يعيره أو يسبه؟ يبقى بينهم من يموت جوعا أو يموت عطشا؟ لا لا لا، لن يكون هذا. ولكن متى يعودون؟ لو نهض العلماء ورفعوا أصواتهم وقالوا عائدون وعدنا إلى بيوت الرب نتلقى الكتاب والحكمة، لا خلاف ولا نزاع ولا صراع، وحدة كاملة، قلوب متآلفة، أرواح متعانقة، أمنا واحد في قريتنا أو في جامع حينا، عام واحد والعالم الإسلامي تحول إلى سماء كلها كواكب وشموس وأقمار، ولا يكلف دينارا ولا درهما أبدا، المصانع شغالة والمتاجر فعالة والمزارع قائمة على ساق والأموال متدفقة، وإنما فقط ما بين المغرب والعشاء نضع المسحات، أنا الفلاح، وضع أنت القلم يا كاتب، هذا يضع المطرق الحداد، وناتي إلى بيت الرب لنبكي بين يديه، لنسترحمه، لنطلب فضله وإحسانه، ونتعلم الهدى بنسائنا وأطفالنا كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل دفعنا شيئا؟ نقص شيء؟ بالله العظيم لا تثمر لنا أعمالنا أكثر مما هي الآن. صاحب المزرعة ينمو فيها زرعه، صاحب التجارة يبارك الله في تجارته، صاحب الصناعة يوفق لأجودها وتروج أسواقها وينفع الله بها. لما؟ لأن الله معهم، لا يخذلهم ولا يخيب مسعى لهم، لكن مع إعراضهم التوكل على غيره والإقبال على ضده يعرض عنهم كما عرض عن هذا الرجل. ما أخبر الرسول؟ أما الآخر فأعرض الله عنه، لو يبيت يصرخ يرفع يده إلى السماء يستجاب له، وقد أعرض. إذن وما حديث أبي واقد الليثي؟ قال إذ جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، شدد عليها في المسجد أو في ساحة من الساحات، لما؟ لأن المسجد بيت الإله وإلا لا؟ فمن طلب الله فليطلبه في بيته. هل تقومون تدخنون في المسجد؟ ما تستطيعون. هل تقومون تغنون في المسجد؟ ما هو معقول. هل تسرقون في المسجد؟ ما هو معقول. نعم يا شيخ، سرق من سرق، لكن والله ما هو من أهل المسجد، هذا من أهل المقاهي والملاهي، فاحتال ودخل المسجد ليسرق فقط، لن يكون إلا هذا، جاء سارقا وقد ضبط وعرفنا. أخبرني أحد الأبناء قال إن أبي وأمي لهما كذا عمارة والمال، يأتيان إلى الحج ويسرقان كل سنة، فبنى يا عمارة أو عمارتين، هل نسكن معهما؟ قلت لا تسكن. إذن حتى لا تفهم أن ربانيا من أمثالكم تزين له نفسه أو الشيطان ويسرق وهو يسمع الهدى، والله ما يكون هذا، جاء ليسرق. إذن قال إذ هو جالس في المسجد والناس معه، الناس معه، لن يتخلف عن المسجد النبوي إلا ذو عذر، هكذا ثبت في الطريق الصحيح، هيهات هيهات أن يبقوا في بيوتهم أو في بدكاكينهم إلا إذا كان الدكان بعيدا عن المدينة كأبي بكر كان للدكان خارج فيتقاسم الساعة بينه وبين أحد زملائه. إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم دخلوا من باب وشاهدوا الحلقة والرسول، أقبل اثنان، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنان اللذان يقبلا وقفا على الرسول، كيف على رأسه؟ هذه عبارة عربية، وقف عليه في حلقته، وقف على حلقته. قال وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجا في الحلقة فجلس فيها فاز بها، وأما الآخر فجلس خلفهم وراء الحلقة، وأما الثالث فأدبر. أدبر وإلى لا؟ ما معنى أدبر؟ أعطاهم دبره، أعطاهم ظهره ومشى عائدا، هذا الإدبار. فأدبر. قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغ مما؟ فرغ من أي شيء؟ يأكل. فرغ من تعليمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة، ليخرج رجالا لم تكتحي العين الوجود بمثلهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قطعا يقولون أخبرنا. ملا وأخذ يفصل، قال أما أحدهم فآوى إلى الله، انضم إلى حلقة يذكر فيها الله ويتعلم فيها هدى الله، أما أحدهم فآوى إلى الله فكافأه الله وجزاه بما هو خير. قال فآواه الله فهنيئا له، وأما الآخر أي من الاثنين اللذين أقبلا، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. أرأيت لو تخبر في المنام بأن الله يستحي منك كيف تصبح في الدنيا؟ استحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض، أعطى الحلق عرضه فأعرض الله عنه، عقوبة له. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، أرأيتم كيف رسول الله يجلس لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإلا لا؟ هل درسوا خارج هذا المسجد؟ الجواب لا. هل أصبحوا علماء؟ والله لا يماثلهم أحد، عجب، لأنهم تلقوا العلم والمعرفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل نحن أيضا إذا اتخذنا المسجد ملتقى دار التلقي جامعة العلم وأصبحنا نتلقى العلم كما نتلقاه الليلة؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هل ترون أن يبقى فينا أمي جاهل مغفل يضحك عليه ويسخر منه؟ والله ما كان. هذا نور تتفتق له الجوارح فيدخل في العين والسمع والبصر واللسان فيصبح كله نور، وأما الآخرون يعيشون في الظلام والدخان المنتن، أن لهم أن يعرفوا وهم يتخبطون ويحترقون كل يوم. ومرة أخيرة احفظوا مجمل الحادثة والقصة. أسألكم حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه ماذا جاء فيه؟ جاء فيه أن نفرا ثلاثة أقبلوا على رسول الله وهو في المسجد جالس مع من؟ ما يفعل معهم ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم. النفر الثلاثة لما دخلوا ما الذي حدث؟ أقبل منهم اثنان وأدبر الثالث. الاثنان اللذان أقبل أحدهم ماذا فعل؟ وجد فرجة فانضم ودخل في الحلقة. والثاني ما وجد فرجة ماذا يفعل؟ استحياء فجلس وراء الحلقة من بعيد. وواصل الحبيب حديثه ما قطع ما يقطع والنور يتلألأ. لما فاغ ماذا قال لهم؟ ألا ألو حركهم ولا لا؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول أخبرنا عن شأنهم وحالهم وماذا كان لهم. أما الأول ماذا فعل؟ آوى إلى الله آوى إلى الله فآواه الله انضم إلى حلقة العلم قبله الله وأثابه وجزاه. وأما الآخر هنا الجائزة العظمى. وأما الآخر فاستحيا الله منهم. إذن الله يحب الحياة ولا لا؟ إن الله حيي يحب الحياة ويحب أهل الحياة. فاستحيا الله منه. فالبنت التي تقوم تغني وترقص مع التلفاز أو الفيديو وأمها تبارك وأبوها يضحك فيها حياة؟ يا شيخ أنت تريد منا أن لا يكون في بيوتنا فيديو ولا طش ولا تلفاز؟ إي والله ورب الكعبة. وهل هذا خسران لكم أو ربح؟ أعطوني علماء من الخارج من أوروبا نشرح الموضوع. إن وجدوكم تستفيدون قلامة ظفر من الهدى والخير اذبحون. جلسات باطلة تزيد القلوب ظلما والنفوس خبثا ولا نتيجة إلا الوراء والقهقرى حتى نصبح في المزابل. نعم إذا كنتم تتعلمون الطيران بهذا الفيديو أو الدش تتعلمون كيف تزرعون المزارع كيف ممكن. ومع هذا ما نتعلم عن الفراغ، نتعلم عن رجال بصراء يقولون ونسمع ونأمرهم ويسمعون. إذن استحيا وإلا لا؟ بما جزاه الله استحيا الله منه. وأما الآخر ما شأنه؟ أعرض وإلا لا؟ الجزاء أعرض الله عنه. ومن أعرض الله عنه كيف يسعد؟ كيف يكمل؟ والآن مع الشرح. قوله أبي واقد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس حوله، أي جلوس، والناس حوله أي جلوس، والمسجد هو مسجده المعروف الآن وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. مضت فترة والأمة هابطة، يأتوا الناس من المغرب من المشرق لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يقولون المسجد، ما إن يفرغوا حتى يطيروا إلى أين؟ إلى بغداد، لأي شيء، لزيارة سيدي عبد القادر الجيلاني. سمعتم ولا لا؟ والله العظيم يركب الطائرة وتذكير بكذا ألف ليزور قبر سيدي عبد القادر الجيلاني. هل يزوره لأن عبد القادر في حاجة إلى دعوة هذا المؤمن هو يذكر هذا التذكير الموضوع؟ لما يزوره؟ حتى يستغيث به، يدعوه، يتوسل به، يتمرغ على تراب ضريحه، لهذا يذهب. لو قيل أنت لا تستفيد أبدا وإنما عبد القادر هو الذي يستفيد لأنك تستغفر له وترحم عليه، والله ما يمشي ولا ينفق ريال واحد. لكن وفام أنه يأتي بالبركات والخيرات وقد قبل كل عمله. الشاهد عندنا، هل بقي ناس يشدون الرحلة لزيارة محي الدين، لزيارة العيدروس؟ الحمد لله قل عددهم جدا. لما؟ لعوامل الدعوة. ما كانت الكتب متوفرة كما هي اليوم، أو كانت؟ لما أردت أن أطلب العلم بواسطة عمي وأنا غلام، مشينا على رجلينا قارية كاملة نبحث عن كتيب ما يساوي الآن ريالين، والله ما وجدنا. يوم ما جاءت عمتي بمصحف ابنها شغال في العاصمة ونحن في الصحراء، كدنا نموت من الفرح ونطير. مصحف الآن، ما الذي؟ العلم غشانا وغطانا، الجرائد، الصحف، المجلات، الكتب، وفوق ذلك هنا لندن الإذاعات، فمن أراد أن يسمع والله يسمع. ثم الاتصالات، ما كان شخص في إقليم يستطيع أن يزور الإقليم الثاني، بلاد مستعمرة منقطعة ولا يمكن أبدا إلا نادرا. لما زارنا مصري في العاصمة الجزائرية، والعياذ بالله قبطي، وضحك علينا وكنا نطير بالفرح، من هو الذي يستضيفه؟ وبعد ضحك علينا قال أنا ممثل جريدة السوادي، فجمعنا له الفلوس ولا سوادي ولا هو، وضبط وهو يأكل في رمضان في النهار، قالوا إنه قبطي مصري واحد. أما اليوم العالم كله كتلة واحدة، بلد واحد. هذا سبب انتشار الوعي، فهمتم وإن لا؟ مع كثرة العلماء دخل علينا القرية عالم، يا ليت، أفرشنا له الشارع بالزرابي حتى يمشي عليها. تبهتم؟ عالم. الآن كل قرية فيها عالم من الجامعة الإسلامية، في العالم بأسره. فلهذا نعم انتشر الوعي، ما بقي من يقول أنا أركب لأزور سيدي فلان، ولا بغل تركب. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد فقط. أيما رحلة تشدها أنت عاصي وأموالك كلها حرام. إذن هذا المسجد الذي لا تشد الرحال إلا إليه، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقول أبي واقد إذ أقبل ثلاثة نفر، أي رجال، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، أي من الثلاثة. وقوله فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اللذان أقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أحدهما فرأى فرجا في الحلقة، فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم أي خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من تعليمه أصحابه الكتاب والحكمة وتزكيتهم، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر استحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه عز وجل. إذن إرشادات المربي، يا من يربي أهل بيته، يا من يربي أهل مسجده في القرية أو في الحي، إليك هذه الإرشادات. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن أكثر المستمعين والمستمعات قد حفظوا. ثانيا اقرأ الشرح بتأنٍ وبين معنى كل جملة حتى يفهمه المستمعون. ثالثا ذكرهم بفضل حلاق العلم، ذكرهم بفضل حلاق العلم. هل يعرف المسلمون فضل هذا الحلاق؟ والله ما عرفوها، من عرفها أتاها، ولكن أكثرهم ما يعرف. هذه الحلقة حلقة الكتاب والسنة، هذه يتخرج فيها الربانيون أولياء الله الصالحون الذين يسكنون السماء وينزلون الملكوت الأعلى. أي حلقة أعظم من هذه؟ ما يتخرج نجار وإلى حطاب وإلى سباك، هذا يتعلم خارج المسجد، هنا يتخرجون ماذا؟ ربانيين. إذن ما عرفوا، وأنتم عرفتم، اسمعوا ما يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه، المربي والمربى على حد سواء، إلا كان كالمجاهد في سبيل الله. لما ما يأتي الناس؟ ما عرفوا. ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يأتي بطحان على 500 متر من المسجد فيأتي بكموا بكوما أو كمواوين، أي بناقة سمينة أو ناقتين سمينتين؟ قالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يأتي أحدكم هذا المسجد فيتعلم آية خير له من كوما، أو آيتين خير من كمواوين، وثلاثة خير من ثلاثة. ويقول: اسمعوا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. حصل السكينة ولا في فوضى، في اضطراب؟ قولوا السكينة قائمة ولا لا؟ وحفتهم الملائكة لو كنتم ترونهم والله لرأيتهم يطوفون بكم احتفاء بكم، وغشيتهم الرحمة، الرحمة غطتنا الآن، أين العذاب؟ وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. أحدنا يقال: إن الوزير تكلم عنك وذكرك بخير، يكاد يطير من الفرح. أما كان الرئيس أو الملك يبيت هيجان، والله يذكرنا في الملكوت الأعلى. الحمد لله. فلهذا ما عندنا مقاهي ولا ملاهي، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقط. أما أتباع الدنيا والأبالس والشياطين شأنهم، ليكن لهم ما شاءوا أن يكونوا مراقص ودور سينما وملاهي. أهمهم بأن الثناء على أهل الخير والمعروف والجميل والجميل محمود. علمهم بأن الثناء على أهل الخير والجميل الثناء عليهم محمود ما هو مذموم. من أين أخذنا هذا؟ أما أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على رجلين، أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، هذا ثناء عليهم وإلا لا؟ إذن علمهم بأن الثناء على أهل الخير والجميل محمود وليس بمذموم. إذ أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين أقبلا على الحلقة ولم يدبرا عنها كما فعل الثالث والعياذ بالله. إذن زادكم الله علما ومعرفة. مع أسئلة المستمعين، السؤال الذي ضايقنا الأذان مرتين، إن شاء الله الليلة ما يؤذن حتى نفرغ. الرجل من إخواننا من المشرق من المغرب من الشمال من الجنوب يجد أخا له مسافر إلى العمرة أو الحج، ومن حج يعتمر فالغالب أنه يزور المسجد النبوي ويتشرف بالوقوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لو أنت ماشي سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ سلم لي على رسول، قل يا رسول الله فلان يسلم عليه، أقول السلام عليك يا رسول الله من فلان، فهل هذا مشروع جائز وإلا لا؟ هو هذا السؤال. الجواب: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا نتمكن من إقراء السلام عليه إلا عند الوقوف على قبره لا بأس، ما في ذلك حرج. أي لو كان الرسول مثل أحدنا في باكستان وإلا في الشام، إذا لم تقف عليه وتسلم عليه ما يمكن. انتبهتم؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن السلام عليه يبلغه ويصله في أي جزء من الكرة الأرضية، كن حيث ما شئت وقول السلام عليك يا رسول الله وصل كذا ولا لا؟ ونحن الحمد لله فتح الله علينا، وأهل الحلقة أظنهم أخذوا هذا النور أو ما فعلتم شيئا، أصبحنا كل ما نصلي ركعتين إلا ونواجه رسول الله ونسلم عليه التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تفعلون هذا ولا لا؟ لكن هل كنتم تعلمون أنكم تواجهونه بالسلام؟ ما كنت. عاشت أمة الإسلام 14 قرن ما عرفوا هذا، لأن هذه المخترعات الحديثة ما كانوا يعرفونها. أما اليوم قالوا هنا كندا وأنت في بيتك المسقوف والباب مغلق، تتكلم مع من في كندا ولا لا؟ يسمع ولا ما يسمع؟ إذن الآن عرفنا السر، لما ما نقول السلام على النبي غائب؟ لا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أحيانا نغفل ما نشعر، والله نعيدها، نمشي في الدنيا حتى نصل اللهم صل على محمد، ما سلمت على رسول، نعيدها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة، هل نقول السلام على النبي أو نقول السلام عليك أيها النبي؟ قالوا النبي مات، كيف تقول أيها النبي؟ قال العالم اسكت، هذا شيء علمه رسول الله لا يجوز العدول عنه أبدا. فهمت أو لم تفهم؟ ومضى 1400 سنة وعرفنا الطريق أننا نسلم عليه وتصل على الفور. وقد قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. فهل الآن يجوز أن تقول سلم لي على رسول الله؟ هذا ضياع خسران. تحرم نفسك أنت من السلام على رسول قل أعطيه الفلان. هذا له نظير، تعرفون سورة الفلق وإلا لا؟ كم آيها؟ 5 آيات بالضبط. نقرأ وإذا فاهمينها 5 آيات وإلا لا؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كم آية؟ ما تعوذ والله متعوذ بمثلها. انتبهوا. فكان المسلمون والمؤمنون والمؤمنات في أنحاء العالم في عصر التابعين وتابع التابعين إذا رأى أحدهم شخصا مصاب بالعين أي عنده داء في عينيه هذا قضاء الله معروف في القرية فلان إذا نظر إلى الشيء وأعجبه يصاب، إذا لقيه يتحصن بهذه الآية 5 فيقرأ سورة الفلق فيحفظه الله. فهمتم هذه؟ وعاش المؤمنون على ذلك. بعد قرن وكذا جاء الشيطان وقال أنت تتعب نفسك وتقرأ قل أعوذ بها. لا، قل هكذا 5 في عينيك أي 5 آيات في عينيك، فاهم أنها آيات 5 في عينيك. وهو فاهم أنه بدل ما يقرأ الآيات يتعب، الوقت ضيق، كالذي يقول سلم لي على الرسول ما يستطيع يقول السلام عليك يا رسول الله. مضت فترة من الزمان قال الشيطان أنسوا، أنساهم الآيات، جعل الأصابع فقط، إذا خاف يقول 5 في عينيك أي الأصابع، نسي القرآن والآيات بعد قرون. جاء وقت آخر قال أنت ترفع يدك وتمده وتتعب ما في حاجة، أرسمها على باب المنزل أو على جدار البستان تأمن. الآن قال لكم جعلوها على السيارة، موجودة في السيارة ولا لا؟ لما فعلوها؟ تدفع العين. من فعل بنا هذا؟ أبو مرة. فهمتم؟ هذا الذي قال قول سلم لي على الرسول وأنت لا، أنت عدوه لا تسلم عليه. والآن فهمتم الجواب وإلا لا؟ تحفظون وإلا لا؟ بلغوا. العلم إذا لم يبلغ ما يستقر. نعم. سائل يقول هل في الإمكان تنظيم النسل مخافة الفقر؟ كيف ينظم نسله لا يسمح لامرأة أن تلد إلا مرة في 10 سنين أو في 7 سنوات كأنه الإله؟ تبهتم؟ وهو المسؤول عن رزقهم. هذا الفيلم ماذا عرض من زمان القرآن ينزل، إذ قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كم وكم من إنسان عنده 10 أولاد وهو في رغد العيش، وآخر عنده ولد وهو في بأسائه وشدته. ما أنت الذي ترزق يا عبد الله، الرزاق هو الله. كم وكم إنسان صعلوك في بيت أبي مع أمي كذا، ما إن يتزوج حتى يصبح يدعو الناس للولاية. والله العظيم كان يعيش على إحسان أقربائه، ما إن يتزوج ويفتح الباب يصبح ويعزم العزائم. حاصل وإلا لا؟ حاصل. فكم من إنسان خايف من الولد يبقى فقير وآخر يولد لو كل عام ولد ورزقه يأتي. المهم حرام في حرام في حرام إطلاق كلمة التنظيم خشية الفقر أو عادة. الذي يجوز المرأة مريضة مع طاقة الحمل أو مع طاقة الإرضاع أو مع طاقة التربية صعب عليها ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها أن تعزل ماءها عن مائه برضاها أو تستعمل مادة مانعة، يجوز. أما قضية التنظيم هذه كلمة شبيهة بالكفر. أزيدكم بيان، نظم أحدهم نسله وإذا بامرأته تحبل وتلد أربعة رغم أنفه، بطن واحد في أربعة، خاف من واحد. الأمور التي هي لله حرام يتدخل فيها الآدم المسكين.